أي هذا القرآن؟ وبعضهم يقول واذكر في الكتاب، أي هذه السورة، فهي من القرآن، لقد ذكر الله عز وجل خبرها فيها كما ذكرها في آل عمران. وعلى كل حال الكتاب إذا أطلق فالمراد به القرآن، لكن من قال بأن المراد هذه السورة فإن ذلك لا يخرج عن هذا، وإنما ذكر خاصا من المعنى، حيث إن الله تبارك وتعالى أورد ذكرها، ذكر خبر مريم، في هذا السياق الذي بعده، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: وكانت في كفالة زوج أختها وقيل خالتها. بعضهم يقول بأن زوجة زكريا هي أخت مريم، وبعضهم يقول هي أخت لأمها، لأن زوجة زكريا هي خالتها، والأقرب الأرجح بل الصحيح أنها أختها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج لما ذكر زكريا ويحيى ذكر هذا، حيث وصفهما بأنهما ابنا الخالة. والأصل في مثل هذا أن يحمل على الخؤولة القريبة، هذا الأصل فيه. وما ذكر عن بعض السلف ما هو متلقى عن بني إسرائيل من أن ذلك أنها أخت لأمها لا دليل عليه، الله تعالى أعلم. على كل حال يقول أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام، وسبق الكلام على هذا، هل يخص أولو العزم بالخمسة؟ وأنما يستدل به من يقول بذلك يجمعون بين الآيتين: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، مع قوله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فيجمعون بين هذه الآية وهذه الآية، وجه الجمع بينهما فيما يظهر والله أعلم غير ظاهر من جهة هذا المعنى. فهنا في قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، هذا أمر له بالصبر كما صبر أولي العزم، ولم يذكر هؤلاء، ما حددهم. وفي الآية الأخرى: شرع لكم من الدين، هذا فيما يتعلق بالتشريع، فذكر هؤلاء الخمسة. فهؤلاء من كبار الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن هل يخص ذلك بهؤلاء الخمسة؟ هذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلمه. أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أصحاب العزائم العظيمة، والعلم عند الله عز وجل. وقوله تبارك وتعالى: إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، قال أي اعتزلتهم وتنحت عنهم وذهبت إلى شرقي المسجد المقدس. انتبذت من أهلها، اعتزلتهم، أصل الانتباذ يقال للطرح والمباعدة. انتبذت منهم مكانا شرقيا، أي باعدت، تباعدت. هذا المكان الشرقي هنا يقول شرقي المسجد المقدس، هذا قال به كثير من المفسرين، وبعضهم يقول غير هذا في أقاويل متعددة لا دليل على شيء منها، وإنما ذلك مما تلقي عن بني إسرائيل. وسبب هذا الانتباذ غير مذكور هنا ولا في سورة آل عمران. بعضهم يقول بأنها تنحت لأنه جاءها المحيض، وبعضهم يقول غير هذا، فالعلم عند الله عز وجل. وقوله هنا إني لأعلم خلق الله عن ابن عباس رضي الله عنهما لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة، يعني يقول لأنها تنحت وذهبت إلى شرقي المسجد المقدس الآن، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. هذا قبل أن يأتيها الملك وقبل أن تحمل بعيسى عليه الصلاة والسلام. يقول يقول الله تعالى فتمثل لها بشرا سويا قالت إني إلى آخره، ثم بعد ذلك حصل لها هذا الحمل فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. هل المخاض جاءها في نفس المكان الذي اتخذته، المكان الشرقي، أو أنها بعدما حملت ذهبت إلى مكان آخر؟ الله تعالى أعلم. ذهبت شرقي المسجد ثم بعد ذلك لما حملت، وكم بقيت في هذا الحمل؟ عامة المفسرين يقولون إنها بقيت 9 أشهر، المدة المعهودة، وبعضهم يقول 3 أيام، وبعضهم يقول 3 ساعات، وبعضهم يقول غير هذا، وهذا كله لا دليل عليه. حتى إن منهم من يقول فجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أن الفاء للتعقيب المباشر، فدل على أن لما نفخ فيها الملك حصل لها الحمل ثم الولادة، وأن ذلك لم تطل مدته. والواقع أنه كما سبق في عدد من المناسبات أن تعقيب كل شيء بحسبه، وذكرت أمثلة على هذا، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وهذا يحتاج إلى وقت. فعلى كل حال هذا المكان الشرقي، شرقي المسجد، أين هو؟ الله تعالى أعلم. يذكرون كلاما كثيرا وفي بعده عن المسجد. يقول واتخذوا ميلاد عيسى قبلة، يعني لهذا. وبعضهم يقول إنهم اتخذوا المشرق قبلة لأنه مطلع الأنوار، لا من أجل أن المسيح عليه الصلاة والسلام ولد هناك. وكثير من تلك المنقولات يقولون إن عيسى صلى الله عليه وسلم ولد في بيت لحم، ولهذا فإن النصارى إلى اليوم يعظمون تلك الناحية. لكن في سبب اتخاذ القبلة، قبلة النصارى إلى المشرق، بعضهم يذكر هذا، وبعضهم يقول لأنه مطلع الأنوار، فالله تعالى أعلم. وقوله أن النصارى على شريعة التوراة، ولكن لشدة العداوة بينهم وبين اليهود تركوا قبلتهم. واليهود كما هو معلوم كانوا كما سبق يستقبلون التابوت، ينقلونه معهم، الذي فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، فصاروا يستقبلونه في كل مكان يذهبون إليه، يحملونه في حروبهم، فإذا وضعوه استقبلوه وصلوا إليه، فإذا جاءوا وضعوه على الصخرة، ثم بعد ذلك صاروا يصلون إليه. فلما ذهب ذلك عنهم استقبلوا تلك الناحية، صاروا يستقبلون الصخرة، فالنصارى لشدة بغضهم لهم جعلوا هذه الصخرة محلا للمزابل. فلما جاء عمر رضي الله عنه فتح بيت المقدس، بدأ بنفسه وأمر أن تزال هذه الأشياء التي كان يلقيها النصارى من الأقدار، لا تعظيما لهذه الصخرة، وإنما هو أذن أمر بإزالته مما كان يصنعه النصارى لليهود. والله تعالى أعلم. لكن النصارى لا شك أنهم متعبدون بالتوراة، فنبذوا التوراة وتركوها وصاروا يعملون بشريعة لفقوها أو بقانون ونظام لفقوه وسموها الأمانة العظمى، والقبلة صاروا يستقبلون المشرق، فهم ضالون. نعم. وقوله فاتخذت من دونهم حجابا أي استترت منهم وتوارت، فأرسل الله تعالى إليها جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا أي على صورة إنسان تام كامل. قال مجاهد والضحاك وقتادة وابن جريج ووهب بن نبه والسدي في قوله فأرسلنا إليها روحنا يعني جبرائيل عليه السلام. نعم، والإضافة إضافة تشريف، روح مخلوقة، روح عظيمة، فأضافه إلى نفسه روحنا من باب التشريف، كما تقول بيت الله ونحو هذا. وبعضهم يقول قيل له الروح لقيام الحياة الحقيقية بسبب ما وكل به من الوحي، فالله سمى الوحي روحا، والله تعالى أعلم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أي لما تبدى لها الملك في صورة بشر وهي في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب، خافته وظنت أنه يريدها على نفسها، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أي إن كنت تخاف الله تذكيرا له بالله. وهذا هو المشروع في الدفع، أن يكون بالأسهل فالأسهل، فخوفته أولا بالله عز وجل. نعم، هذا الظاهر المتبادر إن كنت تقيا يعني إن كنت تتقي لله تبارك وتعالى، وبعضهم يقول إن كنت تقيا لذلك يعني تتقي ذلك الاستعاذة. نعم، إذا استعذت بالله منك، والأول أولى. وأما ما قيل من الأقوال البعيدة المتكلفة فهذا لا ينبغي الالتفات إليه، وهي في غاية التناقض، كقول من يقول بأن قولها تقية إن كنت تقية، هذا رجل اسم يسمى بذلك اسمه تقي وكان تقيا أيضا كان من الصالحين، وبعضهم يقول عكس هذا، يقول إنها أرادت رجلا فاجرا يسمى بهذا الاسم، خافت أن يكون هو، فقالت إن كنت تقيا يعني إن كنت فلان المسمى بهذا الاسم، وهذه تكلفات لا حاجة إليها. الله المستعان. روى ابن جرير عن عاصم قال قال أبو وائل وذكر قصة مريم فقال قد علمت أن التقي ذو نهية حين قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك، أي فقال لها الملك مجيبا لها ومزيلا لما حصل عندها من الخوف على نفسها، لست مما تظنين ولكني رسول ربك أي بعثني الله إليك. ويقال إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل عليه السلام فرقا وعاد إلى هيئته وقال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. نعم، على كل حال هذا الكلام لا دليل عليه، لكن أقصد أنه انتفض ثم عاد إلى هيئته، لكن المراد بقوله عاد إلى هيئته ليس مقصود أنه عاد إلى هيئته الملائكية، وإنما عاد إلى هيئته يعني انتفض ثم بعد ذلك سكن ثم خاطبها مرة أخرى، هذا هو المراد. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. وهذه قراءة متواترة قرأ بها أبو عمرو، وأيضا هي عن نافع من طريق ورش، ليهب لك غلاما زكيا، وهي واضحة في المعنى أن الذي يهب الغلام الزكي هو الله جل جلاله. وأما القراءة الأخرى لأهب لك غلاما زكية، لأهب لك، لا شك أن جبريل عليه الصلاة والسلام لا يهب من عند نفسه، وإنما ذلك إلى الله تبارك وتعالى. لكن لما كان الذي أرسله هو الله جل جلاله عبر بذلك لأنه هو السبب، لأنه أمر بالنفخ، لأهب لك، فأضاف ذلك إلى نفسه بهذا الاعتبار أن الله أرسله فنفخ فيها فكان الحمل والولد، فهم من باب السبب. كما أطلق على عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه كلمة، وذلك أنه كان بالكلمة، وجد بالكلمة، قال الله له كن فكان، فقيل له كلمة، فصار ذلك من باب إطلاق السبب على المسبب. نعم. قالت أنى يكون لي غلام، أي فتعجبت مريم من هذا وقالت كيف يكون لي غلام، أي على أي صفة يوجد هذا الغلام مني، ولست بذات زوج ولا يتصور مني الفجور. نعم، هنا يقال كما سبق أيضا فيما قيل عند قول زكريا عليه السلام متعجبا كقول مريم، بأن ذلك قاله على سبيل التعجب من قدرة الله تبارك وتعالى، لا استبعاد ذلك على الله. أو يقال كما قال الحافظ ابن كثير ولا منافاة بين هذا وهذا، بأن السؤال عن الطريق التي يكون بها الولد، هل سيكون لها زوج، أو أن الله عز وجل سيخلق هذا الولد بطريقة أو بأخرى. نعم، لأن ذلك غير متصور بالنسبة إليها، كيف يكون ولد من امرأة غير متزوجة ولم يقربها أحد من البشر. نعم. ولهذا قالت ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، والبغي هي الزانية. نعم، في قوله عنها ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، لم يمسسني بشر يعني الوطأ، ولم أك بغية، البغي هي الزانية، وإنما يكون ذلك أيضا بالمواقعة بطريق الفجور والإعلام به. والأصل أن ذلك يقال للمرأة التي تزني بأجرة، فالشاهد أن قولها ولم يمسسني بشر، هذا المس قد يكون يعني الجماع قد يكون بطريق الحلال وقد يكون بطريق الحرام، فيشمل ما ذكر بعده، واضح؟ ولم يمسسني بشر، فلماذا قالت ولم أكو بغية بعده؟ فبعضهم يقول إن قولها ولم يمسسني بشر أن ذلك قصدت به بطريق الحلال، ثم قالت ولم أكو بغية قصدت به طريق الحرام، مع أن قولها ولم يمسسني بشر أنه يشمل هذا من حيث المعنى، لكن لما ذكر بعده ولم أكو بغية خصه بعضهم، قال أرادت لا بطريق الحلال ولا بطريق الحرام. ولكن يمكن أن يقال إن قولها ولم يمسسني بشر هذا لا يخص بالحلال، بمعنى أنه لم يحصل السبب الذي يوجد معه الولد، ولم يمسسني بشر، ولم أكو بغية قالت ذلك تأكيدا وتقريرا لهذا المعنى لأنها غير ذات زوج. نعم، ف فزيادة في التعجب، فالله تعالى أعلم. نعم. ولهذا جاء في الحديث نهي عن مهر البغي. إيه، مهر البغي كما ذكرت بأن البغي هي المرأة التي تزني بأجرة، فما تعطى من هذه الأجرة قيل له مهر، لا أنها يكون زواجا مؤقتا أو نحو هذا، لا، وإنما ما يعطى لها من أجرة يقال لها مهر البغي. نعم. قال كذلك، هذا كما سبق في الكلام على ما قيل لزكريا عليه السلام، يعني كذلك الأمر، أي هكذا الأمر كما وصفتي، أنه لم يمسسك بشر ولم تكوني بغية، نعم، ولكن الله تبارك وتعالى قال هو علي هين. كذلك قال ها بالكسر، اي نعم، هو جاب الآية هناك في مخاطبة الله عز وجل لزكريا، عدلها. قال كذلك قال ربك هو علي هين، أي فقال لها الملك مجيبا لها عما سألت، إن الله قد قال إنه سيوجد منك غلاما وإن لم يكن لك بعل ولا يوجد منك فاحشة فإنه على ما يشاء قادر. ولهذا قال ولنجعله آية للناس، أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم، فخلق أباهم آدم عليه السلام من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى، فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر، فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، فلا إله غيره ولا رب سواه. وقوله ورحمة منا، أي ونجعل هذا الغلام رحمة من الله نبيا من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده، كما قال تعالى في الآية الأخرى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، أن يدعو إلى عبادة ربه في مهده وكهولته. وقوله على كل حال، قوله رحمة منا، ظاهر كلام الحافظ بن كثير رحمه الله أنه رحمة للخلق الناس، حيث بعثه الله إليهم هاديا وداعيا، نعم، أضف إلى ذلك ما عرف به المسيح عليه الصلاة والسلام من زيادة الاتصاف بالرحمة والشفقة والحنو، ولذلك عرف عن النصارى مقارنة بغيرهم من أهل الأديان أنهم يتميزون بهذا، ولذلك تجد عندهم إلى اليوم من الجمعيات اللي يسمونها الجمعيات الإنسانية والأعمال التكافلية في مجتمعاتهم وما شبه ذلك، وإن كانوا يستغلون هذا أبشع استغلال بأخذ الضرائب اليوم وفي تنصير الناس في بقاع الأرض، مع أنه يعني المسيح كما جاء في كتابهم يقولون إنه قال إنما بعثت لهداية خراف بني إسرائيل الضالة، ولكن هؤلاء يستغلون هذه الأمور أبشع استغلال تمهيدا للاستعمار ويعيثون في الأرض فسادا، لكن مقارنة بغيرهم من الأمم تجد أن عنايتهم بهذه الجوانب ظاهرة، والله عز وجل أمر بالعدل، نعم، ولا يجرمنكم شنآن قوم. فلو قارنت هؤلاء بالأمم الوثنية مثلا أو قارنتهم باليهود رأيت الفرق، نعم، ترى الفرق. فعلى كل حال وبعض أهل العلم يقول رحمة منا أي لأمه، وهذا التخصيص لا وجه له والله تعالى أعلم، ولكن حينما يقال رحمة للناس فإن هذه الرحمة أيضا تكون أيضا لأمه بأن الله عز وجل وهبها هذا الولد بهذه المنزلة وهذه الصفة. نعم، فلا شك أن أول ما تصل هذه الرحمة وتطال هي هم أقرب الناس إليه. نعم. وقوله وكان أمرا مقضيا من تمام كلام جبريل عليه السلام لمريم، يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدره ومشيئته. قال محمد بن إسحاق وكان أمرا مقضيا، أي إن الله قد عزم على هذا فليس منه بد. لاحظ العبارة أن الله قد عزم على هذا، والعزم هو القصد المصمم. في باب الإخبار يتوسعون في العبارة قد عزم على هذا، ها يقول هكذا اللي هو كان أمرا مقضيا. أحسنت، هذا ولا رجح، هذا المفروض أن هذه تثبت ما تحذف، هذا يخل بالاختصار. فحينما يقول هذا من كلام جبريل، تمام كلام جبريل، معناه أن ابن كثير هو الذي قال هذا ورجحه، والواقع أن كلام ابن كثير رحمه الله يقول يحتمل أن يكون من كلام جبريل عليه السلام، وأن يكون من كلام من كلام الله عز وجل، أن جبريل نعم لما قال ما قال، قال الله عز وجل وكان أمرا مقضيا، فالآية تحتمل الأمرين. فإذا كان من كلام جبريل من كلام الله عز وجل يكون هذا كما سبق من الموصول لفظا المفصول معنى. تفضل. نعم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يقول تعالى مخبرا عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال أنها استسلمت لقضاء الله تعالى، فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك وهو جبرائيل عليه السلام عند ذلك نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج فحملت بالولد بإذن الله تعالى. نعم، والله عز وجل أخبر أيضا قال التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه، وفي موضع آخر فيها ولا منافات، فإن الله تبارك وتعالى أمره بالنفخ، أمر جبريل فجبريل هو الذي نفخ. نعم، وكان مآل تلك النفخة أن وصلت إلى رحمها. نعم، وقال فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. هل هذا المكان القصي هو المكان الشرقي الأول؟ هي ذهبت إلى المكان الشرقي أولا لعلة من العلل، لأمر ما، سواء قيل إنها لما جاءتها الحيضة ذهبت، أو أنها ذهبت تتعبد وتعتزل عن الناس في المكان الشرقي، ثم بعد ذلك جاءها جبريل عليه الصلاة والسلام فنفخ فيها فحملت. فذكر الله تبارك وتعالى هنا أيضا أنها انتبذت به مكانا قصيا، وقد يفهم من هذا والله تعالى أعلم أنه غير المكان الأول الشرقي الذي ذهبت إليه، وقد يكون أيضا هو في ناحية الشرق، لكن ذلك يعني ليس بلازم من هذا اللفظ، فالله تعالى أعلم. نعم. قال محمد بن إسحاق فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والتوحم وتغير اللون حتى فطر لسانها، فما دخل على أهل بيت ما دخل على آل زكريا. وشاع الحديث في بني إسرائيل فقالوا إنما صاحبها يوسف، ولم يكن معها في الكنيسة غيره، وتوارت من الناس واتخذت من دونهم حجابا، فلا يراها أحد ولا تراه. وقوله فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، نعم، طبعا اللي يقولون أن الحمل كانت مدة يسيرة 3 ساعات ونحو هذا، هذه طبعا الرواية عن ابن إسحاق لا مستند لها لا من كتاب ولا من سنة. فالذين يقولون كانت مدة الحمل قصيرة، أصلا الله عز وجل يقول فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، الظاهر أنها لما حملت نعم انتبذت ذهبت إلى مكان قصي واحتجبت عن الناس نعم حتى ولدت، ولهذا هم عرفوا وتكلموا نعم فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. وهذه الرواية التي أو هذا الرواية التي نقلها عن ابن إسحاق أنهم عرفوا ذلك من خلال الحمل وما ظهر عليها من العلامات، هكذا يقولون. وجاء في بعض تلك الروايات أن زوجة زكريا قالت لها أتت إليها وقالت لها بأني رأيت أن الحمل الذي في بطني يسجد للذي في بطنك، فأخبرتها مريم بأنها حامل أيضا. وهذا الكلام كله لا دليل عليه، والله تعالى أعلم. فالله تبارك وتعالى يقول فحملته فانتبذت، والفاء تدل على التعقيب المباشر في الأصل، وأنها بسبب وتشعر أيضا بالتعليل أنها بسبب الحمل انتبذت تباعدت وقصدت ذلك المكان البعيد القصي. فالله أعلم. نعم. وقوله فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة في المكان الذي تنحت إليه، وقد اختلفوا فيه. فقال السدي كان شرقي محرابها الذي تصل في قوله تعالى هنا فأجاءها المخاض، أجاءها المخاض، أجاءها، بعضهم يقول إنه منقول من جاء، لما نقل من هذه اللفظة من جاء فصار فأجاء، لكن لما نقل تغير المعنى فصار بدل من أن يكون جاء الشيء مثلا بمعنى أقبل أو نحو ذلك، صارت بعد النقل فأجاء صار بمعنى ألجأ، أجاءه كذا أي ألجأه واضطره إلى كذا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، يعني ألجأها المخاض إلى جذع النخلة. وعلى كل حال هذا ذكره بعضهم بعض المفسرين، والله تعالى أعلم. وكبير المفسرين ابن جرير رحمه الله يفسره بقريب من هذا، يقول فجاء بها المخاض إلى جذع النخلة، يقول هذا أصله، فجاء بها فأجاءها المخاض إلى ابن جرير يقول فجاء بها فحذفت الباء فعوض عنها بالهمزة، ويقول هكذا ما كان من هذا القبيل، تقول مثلا جاءت الحاجة بزيد، واضح، فإذا حذفت الباء تقول جاءت زيدا الحاجة، يعني ألجأت زيدا، ألجأت زيدا الحاجة، هكذا ذكر ابن جرير رحمه الله. على كل حال فأجاءها المخاض، أي ألجأها المخاض، والمخاض أصله الحركة الشديدة، ولهذا يقال في تكرير اللبن ويقال له المخض. فحركة الجنين في البطن عند خروجه هذه الحركة قيل للمخاض ذلك، والله أعلم لهذا السبب. وعلى كل حال المراد بالمخاض هي أعراض الولادة، آلام الولادة، ما يعرف بالطلق. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، كأنه ألجأها إلى جذع النخلة، والجذع يقال لأصل الشجر اليابس، إلى جذع النخلة. بعضهم يقول نخلة يابسة ليس فيها ثمر، وبعضهم يقول أشياء أخرى، فالله تعالى أعلم بهذا. وبعضهم يقول، على كل حال بعضهم يقول إن جذع النخلة لما كان جذعا خشنا فيه الكرب، والحامل تحتاج شيئا تتمسك به، أو شيئا من شدة ما تجد من ألام الولادة، كان كل هذا لا دليل عليه، فالله أعلم. هذا الكلام الذي ذكره هنا مفيد، كان ينبغي أن لا يحذف من الأصل. تقرأه ويعلق على قوله فأجاء المخاض إلى جذع النخل، الفاء للتعقيب المباشر. فهل معنى ذلك أن مدة الحمل كانت يسيرة بناء على التعقيب بالفاء؟ فيقول إن تعقيب كل شيء بحسبه. أحسن الله لك. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فالفاء وإن كانت للتعقيب ولكن تعقيب كل شيء بحسبه، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. فهذه الفاء للتعقيب بحسبها. وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين 40 يوما. وقال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. فالمشهور الظاهر والله على كل شيء قدير أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن. ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها في المسجد رجل صالح من قراباتها يخدم معها البيت المقدس يقال له يوسف النجار، فلما رأى ثقل بطنها وكبره أنكر ذلك من أمرها، ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها، ثم تأمل ما هي فيه فجعل أمرها يجوس في فكره ولا لا يستطيع صرفه عن نفسه، فحمل نفسه على أن عرض لها في القول، فقال يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي. عفوا الشيخ، طبعا هذا من الروايات الإسرائيلية، لم يكن مقصودا بالقراءة أصلا، إنما الكلام فقط على التعقيب بالفاء. نعم تفضل. وقد اختلفوا فيه، فقال السدي كان شرقي محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس، وقال وهب بن منبه ذهبت هاربة فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق. يعني لاحظ الآن على هذا القول، قول وهب بن منبه وهو من أشهر من يروي الإسرائيليات، ولا يكون ذلك شرقي المسجد وإنما إلى ناحية الجنوب، أليس كذلك؟ يعني الآن لو كان هذا القول صحيح، هل يعارض ظاهر القرآن؟ لا، اتخذت مكانا شرقيا، ثم بعد ذلك لما جاءها المخاض لما حملت به انتبذت مكانا قصيا. أين هذا المكان القصي؟ الله أعلم. نعم. وفي رواية عن وهب كان ذلك على 8 أميال من بيت المقدس في قرية هناك يقال لها بيت لحم. قلت وفي أحاديث الإسراء من رواية النسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه والبيهقي عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن ذلك ببيت لحم، فالله أعلم. وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض، ولا يشك فيه النصارى أنه ببيت لحم، وقد تلقاه الناس وقد ورد به الحديث إن صح. وقوله تعالى إخبارا عنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقونها في خبرها، وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية. فقالت يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل هذا الحال، وكنت نسيا منسيا، أي لم أخلق ولم أكو شيئا. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال قتاده وكنت نسيا منسيا، أي شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا. قول ابن كثير رحمه الله هنا بأن هذا يدل على جواز تمني الموت، طبعا هذا مبني على مقدمة وهي مسألة شرع من قبلنا، ألا هو شرع لنا أو لا. هذه الشريعة جاءت مبينة موضحة لهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، و ظاهر ذلك العموم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن إذا كان الإنسان يعني لا بد له من هذا فإنه يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فالإنسان لا يدري ما هو الخير بالنسبة إليه في عاقبة الأمور ومآلاتها، وإنما ذلك إلى الله تبارك وتعالى. لكن مسألة تمني الموت تكلم عليها أهل العلم، وما جاء عن بعض الآثار المنقولة في هذا المعنى عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرفيق الأعلى عند موته، لكن ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا لم يكن من قبيل تمني الموت، وإنما خير فاختار ما عند الله تبارك وتعالى، اختار الانتقال من هذه الحياة إلى الحياة الآخرة. والذي محصل كلام أهل العلم من المحققين منهم كما ذكر هذا الحافظ بن حجر وجماعة بأن تمني الموت يجوز إذا كان ذلك إذا خاف الإنسان على دينه من الفتنة، إذا خاف الفتنة في الدين يجوز له أن يتمنى الموت. وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، أن هذا يحمل على الجزع فيما يتعلق بما يحصل للإنسان من مرض أو مصيبة تقع في دنياه أو نحو هذا، فهو منهي عن تمني الموت. أما إذا خاف على نفسه الفتنة فإنه يمكن أن يتمنى الموت. وقد نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه مثل هذا، أنه قال ذكر بأنه رقت عظمه وكبرت سنه وانتشرت رعيته، وكذلك جاء عن جماعة غير هذا، وحتى بعض من جاء بعدهم. الإمام أحمد كان في آخر حياته يقبض يده ويبسطها ويقول لو كانت نفسي بيدي لأطلقتها، وذكر أنه يتمنى الموت، ورد هذا عن جماعة. فعلى كل حال يجوز للإنسان يتمنى الموت إذا خاف على دينه من الفتنة، والله تعالى أعلم. وأما قول الله تبارك وتعالى عن مريم وكنت نسيا منسيا، قال أي شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا. النسي يذكر أهل العلم في معناه بأنه الشيء الحقير الذي لا قيمة له، الشيء الذي لا يؤبه به ولا يعتد به يقال له نسي. ويقولون أن العرب إذا أرادت أن ترتحل من مكان قالوا تفقدوا أنساءكم، تفقدوا أنساءكم يعني الأشياء الحقيرة التي لا يلتفت إليها كالعصا والسوط ونحو ذلك من الأمور اليسيرة التي جرت عادة الناس أنهم لا يلتفتون إليها ولا يضمونها إلى متاعهم، فإذا ذهبوا لربما تركوها لحقارتها أو لم يتذكروها. وكنت نسيا منسيا، كنت شيئا لا يذكر والله تعالى أعلم. لعل هذا يكفي. عندكم سؤال؟ نعم تفضل. يحتمل هذا، يحتمل، لكن العلماء اختلفوا في أولي العزم في عددهم، بعضهم يقول 5 وهذا هو المشهور، وبعضهم يقول غير هذا. لو نظرتم في كتب التفسير الكلام على هذه الآية ستجدون أنهم يختلفون، كذلك عند قوله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وشرع لكم من الدين. نعم تفضل. لا لا لا لا لا، إذا ما تمنى الموت ليس في ذلك تزكية. فهذا كلام يتعلق بقضية موقف الناس في الفتن، منهم من يميز الحق ومنهم من لا يميز، ومنهم من يبقى الأمر فيه نوع من الالتباس، ومنهم من يكون فيه نفع للناس ويكون سببا لإخراجهم من الفتن، ومن الناس من لا يستطيع الخلاص إذا دخل معهم فيها، ومنهم من لا يفيد، لا ينفع ولا يضر. ولهذا ينبني عليه قضايا تتعلق بالعزلة، ما هو هذا تزكية النفس ولا شيء. من الذي يعتزل في الفتن ومن الذي لا يعتزل؟ لا لا، اختيار النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، اختار ذلك على الدنيا والبقاء فيها، ما هم باب تزكية النفس ولا علاقة موضوع تزكية النفس. ولم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن فتن، لا، ما له علاقة بهذا الموضوع إطلاقا. نعم نعم. هما أمران، قد يموت الإنسان ولا ينسى، وهي أرادت أن تموت وأن تكون نسيا منسيا مبالغة في ذلك، أن ماتت قبل هذا، لأنها لو ماتت قبل هذا لما لحقها في ذلك شيء وما تكلم الناس فيها. نعم، لكنها أرادت أنها مبالغة في ذلك أن تكون نسيا منسيا شيئا لا يذكر. نعم، وهذا يقوله الإنسان في أحوال الشدة أو أحوال غلبة الخوف، نعم، أو الضيق أو نحو ذلك. ولذلك تجد ينقل عن جماعة من الصحابة كأبي بكر أو نحو هذا، بعضهم يقول ليتني كنت، يعني يقول كنت، يعني كنت كذا، ليت، بعضهم يقول ليتني كنت شعرة في كذا، في يعني جسد فلان، أو بعضهم يقول ليتني كنت يعني شيء من هذا الشجر تأكله البهيمة ثم بعد ذلك يخرج بعرا، وبعضهم نعم مبالغة في ذلك. بعضهم ما ينقل عن علي رضي الله عنه وعائشة في يوم الجمل، لما جاء علي رضي الله عنه وقف على عائشة رضي الله عنها، فذكر أنها قالت يعني ليتني مت قبل هذا 20 سنة. إيش؟ كنت نسيا منسيا. هكذا عبارة ابن كثير؟ لا لا لا لا لا، والله تعالى أعلم. ليتني مت قبل هذا، فهذا لا يكون إلا بعد ما تخلق. طيب، وكنت نسيا منسيا يعني الشيء الذي لا يذكر لا يعتبر ولا قيمة له. نعم، أيا كان، فهي تقول ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا شيئا لا يذكر، لا أنها والله أعلم أرادت أنها تكون إما أنها ماتت قبل هذا، أو أنها كانت شيئا لا يذكر كالأشياء التي لا يعتد بها الناس كالعصا والصوت ونحو هذا مما لا يعبؤون به. وكنت نسيا منسيا، إنما ذلك معطوف على ما قبله، أنها أرادت هذا وهذا مبالغة فيه والله أعلم. لكن هذا المعنى الذي تقرأه عن ابن كثير ما ذكره هنا، وهذه مشكلة. ولذلك أنا أقول مثل هذه الفروقات المؤثرة المفروض أنكم تذكرونها لنا حتى نعرف ما الذي نقص، وأنا لا أجد وقت أني أقارن بين هذا وبين الأصل ولا أتمنى. وهو إيش؟ إيه الشيء الذي لا يذكر لا يعتد به. كيف؟ نقله عن ابن عباس اللي قرأه الآن ما هو كلام من كثير. كيف؟ إذا كان قاله ابن عباس، لكن هل ذكر ابن كثير غير هذا؟ يعني هنا في الكلام على نسي منسية قال أي لم أخلق ولم أكو شيئا، قاله ابن عباس وقتادة، وقال قتادة نسي منسية أي شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا. يعني هل فقط ذكر روايات بس؟ ماشي الحال، لا ماشي ماشي روايات. طيب بقي شيء آخر. اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله، السلام عليكم ورحمة الله.